شافي طيبة قلبي مثل طيب ما شافي طيبة حسى عيوني يا حبيبي ما تبكيك حسى عيوني يا حبيبي ما تبكيك العمر من غيرك أنا وش حبيبة العمر من غيرك أنا وش حبيبة أسعدتني بالحب مدريش أجازيك لو أحلم بنجم الثريا تجيبا العمر لو أهدي لك ما يكفيك يا الوافي اللي ما يخليك حبيبا أفز من طولي إذا مر طريق أفز من طولي إذا مر طريق حتى حروف اسمك لا صار هيبة حتى حروف اسمك لها صار هيبة أنا تحت أمرك ما بين أيديك والخاطر عيونك تهون الصعيبة كل شيء يقول بس واللي يخلي أرز على طالبك أنا لا يفكر يخليك الله يجازي من يفكر يخليك غيبتك ظلمة وابتعادك مصيبة غيبتك ظلمة وابتعادك مصيبة